بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، إننا في هذه الأيام نستقبل فريضة عظيمة من فرائض الله عز وجل، وهي الحج. والحج أحد أركان الإسلام التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فالحج فريضة من فرائض الله عز وجل. وإن من الأمور المعلومة أن ما شرعه الله عز وجل لعباده فهو خير ومصلحة في العاجل والآجل. فالحج خير، وفيه من المصالح والحكم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، مع أنه فريضة على العبد إذا كان قادرا مستطيعا، بشروط سنعلمها إن شاء الله تعالى عندما نبدأ في بيان أحكامه. والذي يهمنا اليوم هو الحكم العظيمة التي شرع من أجلها الحج. وإن مما يجب أن نقدم به أن المؤمن يجب عليه أن يعمل بما أمره الله عز وجل، علم حكمته أم جهلها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فيجب على المؤمن أن يسلم لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يطأطئ لذلك رأسه خضوعا وتذللا لله رب العالمين، لأنه عبد لله، وليس من حق العبد أن يسأل سيده لماذا أمره بك. عليه أن يسلم وأن ينقاد لما أمره الله عز وجل به، وهذا حاله في كل ما أمره الله به. فالأصل في العبادات أنها شرعت من أجل حصول التذلل والخضوع لرب العالمين، هذا الأصل في العبادات. ولا يمنع هذا أن نستنبط من الأدلة الشرعية ما يدل على بعض الحكم، لا يمنع هذا، لكننا لا نوقف العمل بالنص الشرعي حتى نعلم الحكمة، فهذا اعتراض على أمر الله وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب هو التسليم لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملنا في الحج لماذا شرع، نجد أن المقصد الأساس وأن الحكمة العظيمة التي شرع من أجلها الحج هو توحيد الله عز وجل، أي أن يعبد الله وحده دون سواه. وألا نشرك به شيئا في عبادتنا. ولذا لما جاء في سياق الحج قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لأن الشرك أعاذنا الله وإياكم هو الداء العضال الذي يفسد الأعمال، ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو عمل الإنسان ما عمل من الأعمال الصالحة ثم أشرك بالله لحبط عمله. إن الشرك لظلم عظيم. فالحج أعظم مقاصده الإخلاص لله رب العالمين، الإخلاص لله رب العالمين وعدم جعل شريك معه. ولذا جاء في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد. وإن من أعظم شعار الحج هو التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يكررها لماذا؟ لأنها التوحيد، كأنك تقطع على نفسك عهدا ألا تشرك بالله شيئا. وأنت حاج تقول لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أي لا أشرك معك غيرك كائنا من كان. لا يمكن أبدا أن يقول المسلم هذا القول في حجه ثم يعود من حجه يعكف على قبر أو يذبح لصاحب قبر أو يطوف بالقبر أو يدعو صاحب القبر من دون الله عز وجل، لأنك قطعت على نفسك أيها الحاج عهدا ألا تشرك بالله. فهذا مقصد عظيم يكرره الحاج. وأفضل الحج العج والثج، رفع الصوت بالتلبية. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء إلا وقد بحت أصواتهم من رفعهم أصواتهم بالدعاء انقيادا لله عز وجل. ثم وأنت تطوف تكرر هذا العهد، وأنت تقف على الصفا وعلى المروة تكرر هذا العهد وتذكر الله لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وأنت تقف في عرفات تكرر هذا الذكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذا المبدأ: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأنت في مزدلفة عند المشعر الحرام تذكر الله عز وجل وتوحده وتكبره وتكبره، توحده وتكبره وأنت في مزدلفة، وعند الجمرات، وهكذا في كل حجك هو توحيد لله عز وجل. فهذا مقصد عظيم مهم لا بد منه، وحتى يكون العمل مقبولا لا بد فيه من التوحيد. من جاء بالتوحيد الصحيح سلم وقبل منه، ومن لم يأتي به لم يقبل منه. لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا مقصد عظيم، هذا المقصد الأول من الحج. المقصد الثاني وهو ذكر الله عز وجل في الحج، ذكر الله في الحج، فأنت تذكر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك، هذا من ذكر الله. التلبية ذكر لله عز وجل، وأنت تذكر الله في طوافك وفي سعيك وفي وقوفك بعرفة وفي مزدلفة وبعد الجمرات، هذا ذكر لله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. ويا لها من سعادة، ويا له من خير عظيم وأنت تذكر الله. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومن ذكر الله عز وجل في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكره في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه. ذكر الله الذي تحيا به القلوب، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ذكر الله هذا السعادة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هذا قوت القلوب وسعادتها وسبب انشراحها، أن تكون في ذكر الله. فالحج فيه ذكر الله عز وجل. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام منى، يقول عن أيام منى: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، كل هذا ذكر لله. واذكروا الله في أيام معلومات، يذكر الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، واذكروا الله في أيام معدودات، فكل هذا ذكر لله. فالحج كله ذكر لله، التلبية ذكر لله، الطواف ذكر لله، السعي ذكر لله، الوقوف بعرفة ذكر لله، الوقوف بمزدلفة ذكر لله، بعد رمي الجمار ذكر لله، يوم النحر هو ذكر لله، أيام أكل وشرب، أيام التشريق وذكر لله عز وجل. إذن هذا ذكر الله، وهذا مقصد عظيم. الحج مدرسة يتخرج منها الإنسان بعقيدة صحيحة سليمة وبذكر لله عز وجل. فما أسعد الذاكرين وما أعظم ما أعد الله لهم الذين يذكرون الله. هذا مقصد عظيم. ومن المقاصد العظيمة في الحج أنه لتحقيق التقوى لله عز وجل. والتقوى هي فعل المأمور واجتناب المحظور وترك ما لا بأس به مخافة مما به البأس، فإذا فعلت ذلك فأنت من المتقين. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، ختم آية الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تقوى لله عز وجل. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. تقوى لله مدرسة يتعلم فيها الإنسان تقوى الله عز وجل. ولذا تجد الحاج أكثر الناس اهتماما بحجه، يسأل إذا فعلت كذا ماذا علي، كله من باب الحرص أن يؤدي الحج على طريقة مستقيمة. هذا مقصد عظيم، أن يتخرج الإنسان وقد تزود بالتقوى لله رب العالمين. فهذا درس من دروس الحج، وحكمة من حكمه، من حكم هذا الحج أنه كما قال الله عز وجل فيه: ليشهدوا منافع لهم، منافع، منافع دينية، ويشهدوا منافع دنيوية، دينية ودنيوية. الدنيوية هو ما يحصل للإنسان من تعارف ومن معرفة أخبار البلدان وما يتعلق بذلك، ومن المنافع الدينية وما يحصل للإنسان من خير بهذا الحج. هذه حكمة عظيمة، ليشهدوا منافع لهم. ولذا هذه المنافع ليست خاصة بالمنافع الدينية. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. التاجر يحصل على منافع في حجه كل إنسان بحسب حاله. هذه من حكم الحج ومقاصده. ومنها ما يحصل للإنسان من شعور بوحدته مع إخوانه المسلمين، من وحدة الهدف ووحدة الوحدة في الهدف والوحدة في صفة العبادة وذوبان الفروق بين الناس. وهذا يحصل بلباس الحج، حينما يلبس الإنسان لا تعرف الغني من الفقير، كلهم سواسية، الغني والفقير سواء، كلهم يلبسون إزارا ورداء. الذي يملك مليار والذي يملك ريال أو لا يملك شيئا، كلهم في لباس واحد، لا فرق بين عربيهم وعجميهم، ولا بين غنيهم وفقيرهم، ولا بين الراعي والرعية، كلهم سواء في لباسهم، كلهم يدعون ربا واحدا، كلهم يقفون موقفا واحدا، كلهم يلبسون لباسا واحدا. هذا الاتحاد الذي حصل لا يحصل في الدنيا كلها لغير المسلمين. هذا الاجتماع الذي يحصل في مكان واحد لا يحصل في الدنيا كلها. 3 ملايين 4 ملايين تجتمعون في مكان واحد، كلهم يدعون ربا واحدا، كلهم في لباس واحد. لما تراهم في عرفات، الغني والفقير، الرئيس والمرؤوس، كلهم يدعون رب العالمين، يظهرون فقرهم وحاجتهم. هذا الذي يملك مليارات له حاجات لا يعلمها إلا الله، هذا المسؤول الكبير له حاجات لا يعلمها إلا الله ولا يقضيها إلا الله ولا يقضيها إلا الله. كلهم يرفعون أيديهم استكانة وخضوعا وتذللا لله. إذا كان قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف من الزوال إلى أن غربت الشمس وهو يدعو الله، حتى من كثرة دعائه صلى الله عليه وسلم أنه إذا سقط خطام ناقته أخذه بيد ورفع اليد الأخرى يدعو بها. إذن هذه الوحدة التي يشهدها المسلمون في حجهم هي مقصد عظيم. أي مؤتمر يحضره 3 ملايين، لا يوجد مؤتمر في الدنيا. إذا حضر عدد أقل من 1000 تباهوا بهذا المؤتمر، هذا مؤتمر يحضره الجميع وهم في عمل لرب العالمين، في عبادة لرب العالمين وفي طاعة. إذن هذا من المقاصد العظيمة، من المقاصد العظيمة إظهار الافتقار والحاجة لرب العالمين. وهذا يظهر في الدعاء والمواطن التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حجه كثيرة، دعا على الصفا وعلى المروة، في عرفات وفي مزدلفة وعند الجمرات في أيام التشريق، وإظهار للتذلل والخضوع لرب العالمين، لأن الدعاء ينبئ عن افتقار العبد وينبئ عن شعوره بذلك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا دعوت الله شعرت بفقرك وحاجتك إلى الله عز وجل، وكلما أظهر العبد افتقاره وحاجته لله عز وجل كلما ارتفعت درجته. الناس جميعا إذا رأوا منك تذللا وخضوعا لهم كلما احتقروك، ورب العالمين إذا أظهرت له الخضوع والتذلل رفعك. الناس إذا أظهرت لهم الحاجة والافتقار ازدروك. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يكفوا ويمنعوا. لو قلت أعطني من هذا التراب أعطاك يوم يومين قال هو ما فيه إلا هذا التراب الذي عندي ومنعك. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله يتحبب إلينا وهو الغني الكريم، يتحبب إلينا بذلك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا أظهرت افتقارك وبكيت تسأل ربك رب العالمين الذي خزائنه ملأ، أنت لست في حاجة إلى أحد من الناس، إذا سألت الله عز وجل وولجت هذا الباب فهذا علامة على ولوجك باب السعادة. إذا لزمت باب الدعاء فاعلم أن هذا الباب باب سعادة لك، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه قال إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، أعرف أني إذا وفقت إلى الدعاء فإن الله عز وجل يستجيب لي، لأن هذا وعد من الله عز وجل والله لا يخلف وعده سبحانه. فعليك أن تلج هذا الباب، ليس في الحج فحسب بل في كل أحوالك أظهر افتقارك وحاجتك إلى رب العالمين، أظهر فقرك وحاجتك لرب العالمين. لا غنى لك عن ربك طرفة عين ولا أقل من ذلك، لا غنى لك عن الافتقار لرب العالمين. فهذا من الأمور المهمة التي يسعى الحاج لتحقيقها الدعاء، وليس في الحج فحسب لكن الحج هو من المواطن التي يتأكد فيها هذا الأمر ويكثر. الآن نحن نعاني من مشكلة، الإنسان يدعو يقول دعوت ويخبر الناس، إذا فعل شيئا أخبر الناس قال أنا أدعو الآن أنا مجتهد في الدعاء. لا، اجعل هذا بينك وبين الله وبين رب العالمين، ادعو الله عز وجل فإنك ستجد السعادة. أيضا من الحكم العظيمة في هذا الحج، وهي عظيمة جدا، مغفرة الذنوب. من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رجع ليس عليه ذنوب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا أمر عظيم لنا أن نتساءل، ما هو الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة؟ أسأل المولى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق حجاج بيت الله الحرام، وأن ييسر لهم حجهم، وأن يجعل حجهم مبرورا. الحج المبرور لو أن الإنسان قلب النظر في هذا الأمر ليعرف ما هو الحج المبرور. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الحديث الآخر رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ليس عليه ذنوب. هذا ليس أمرا سهلا، والحج يجب ما قبله، كما أن التوبة تجب ما قبلها، الحج يجب ما قبله. قال العلماء الحج المبرور هو ما كان خالصا لله، لا يريد به الإنسان رياء ولا سمعة، يريد أن يكون هذا الحج لله عز وجل، لا يريد رياء ولا سمعة أن هذه الحجة 50 ولا 100، لا، يريد ما عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم قال اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لا ليراه الناس وهو محرم، يراه الناس وهو يطوف، يراه الناس وهو يرمي، ماذا يغني عنك الناس؟ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ولذا يقال يوم القيامة للمرائين اذهبوا إلى من كنتم تراءون، تعملون هذه الأعمال من أجلهم، اذهبوا إليهم هل تجدون عندهم جزاء؟ فأولا أن يكون الحج لله عز وجل خالصا لله، والأمر الثاني أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، انظروا كيف حججت وحجوا كما حججت، هذا على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الحج بالعادات كنا نحج كذا أو نفعل كذا، لا، ليس الحج بأن لا يهتم الإنسان بصفة الحج. الآن الحمد لله الحج قد تيسرت سبل معرفته من دروس، من كتب، من سؤال يسأله الحاج ويبين له كيف يحج. فإذا أردت أن يكون حجك مبرورا فعليك أن تعرف كيف تحج، كيف أحرم، ماذا أقول عند الإحرام، ماذا أقول في الطريق، ماذا أقول إذا وصلت إلى مكة وطفت بالبيت، ماذا أقول في السعي، ماذا أقول في عرفات، ماذا أقول في مزدلفة، ماذا أقول في منى، ماذا أفعل حتى ترجع إلى بلدك. أن يكون الحج على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر أن يكون بنفقة حلال، يختار النفقة التي يحج بها، المال الذي يحج به أن يكون حلالا من كسب حلال حتى يبارك له في هذا الحج. إذا حججت بمال كله سخط فما حججت ولكن حجة العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرورا. فالذي يريد بر الحج